بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس 13 من قراءة شرح الإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي على صحيح الإمام مسلم، 30 من صفر، عفوا بقى، هيبقى ايه الاول من ربيع ده ولا ايه يا ولاد؟ ما قالوا بكره اول ربيع، ها؟ يبقى الاول من ربيع الاول 1438، 30 من نوفمبر 2016، هذه غرة شهر ربيع الأول، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وصلى الله تعالى أن ينفعنا بأنوار هذا الشهر وبركاته. ليلة الأربعاء، وكنا قد وصلنا إلى السطر الرابع من صفحة 15، الجزء الأول من طبعة الشؤون الأميرية. قال رحمه الله تعالى: وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه، فمشكل. يعني وأما قول مسلم فمشكل، ده كده إيه خبر قول، يعني هذه العبارة المذكورة مشكلة، فيها إيه إشكال، هو ما زال هذا الفصل منعقد للكلام على شرط الإمام مسلم في صحيح. فمن شرطه أنه لم يستوعب الصحيح، يبقى أول حاجة هو العبارة هذه تفيدنا أمرين. الأمر الأول أنه لم يستوعب الصحيح ولا اشترطه على نفسه، يعني أنه لم يشترط استيعاب كل ما صح عنده، وده مهم قوي في المنهج، انه نفهم الحته دي، انه هناك صحيح كثير خارج الصحيحين، لا الامام البخاري اشترط الاستيعاب ولا الامام مسلم اشترط الاستيعاب. فما ينفعش حد يجي يقول لي هذا الحديث ليس بصحيح لانه ليس في الصحيحين، لا، انهما لم يشترطا استقراء الصحيح ولا حصر ولا استيعاب، بل ترك من الصحيح الكثير، وهذا هذه العبارة نص صريح في أنه ليس كل شيء صحيح عندي وضعته هاهنا، خلاص. ودي هترد على شبهة برضك، شبهات كتيرة بتثار، او يجي واحد يقول لك اصله ده ايه، ده الحديث ده مش صحيح، ليه يا عم اصله مش صحيح البخاري ومسلم؟ لا، ليس هذا الكلام بدقيق ولا علمي، لان هناك صحيح كثير خارج الصحيحين وهما لم يستوعبوا. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، المنطقية التانية بقى أو المنطق سيفضي بنا إليها. طيب يا عم أنت لم تشترط، يا عم الإمام طبعا يعني يا عم الإمام لم تشترط استيعاب الصحيحين الصحيح كله، فإيه المعيار بقى الذي ستنتقي به؟ ما هو لابد يكون في معيار. إذا كنت لديك صحيحا كثيرا وستأخذ بعضه، فالخطوة الثانية هذا البعض الذي سأأخذه سأخذه بناء على إيه؟ هل بناء على الموضوع؟ فهأخذ مواضيع معينة مثلا، المواضيع الفقهية هعمل سنن مثلا، ولا هأخذ تمام. فيبقى السؤال الثاني، السؤال الثاني يا احباب، السؤال الاولاني انه لم يستوعب، دي واضحه. السؤال الثاني المنطق عشان نشوف بس منطقيه التفكير عندهم، انت لن تستوعب، فما المعيار؟ هو لازم يسال نفسه، طب انا مش هقدر اجيب كل الصحيح والا سيتضخم الكتاب واريد ان اتي ببعض هذا الصحيح، فما المعيار الذي ستنتقي به بعض هذا الصحيح فتضعه في صحيحك؟ فيبتدي نتخير المعيار. ده كده هو الخطوات المنطقية أو الخطأ إيه اللي ماشي بمنهج، أهو بيسأل نفسه هجيب كل الصحيح؟ لا مش هقدر. لماذا؟ لكثرته واتساعه. أنا عاوز أجيب حاجة مختصرة لهذا شوف اسمه إيه، المسند إيه الصحيح المختصر. ماشي. فهو ايه اراد الامامان اراد الاختصار في صحيحيهما. ماشي يا احباب. فبس انا عاوزكم تفكروا في المنطقية اهو، انا مش هجيبه كله. فالسؤال التاني اللي سأله نفسه، ها طب انت هتجيب على اي معيار؟ مش هجيبه كله ليه؟ لان الصحيح كثير، وهو حط نفسه شرطه اهو. شوف اسم الكتاب، اسم كتاب الامام مسلم ايه؟ هو اسمه الصحيح، ده على سبيل الشهرة. الصحيح ده كده على سبيل ايه؟ على سبيل الشهرة. انما إنما هو اسمه بالكامل المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. وفي بعض الطبعات نزل هذا الاسم اعتمادا على بعض النسخ الخطية و بعض النصوص التاريخية اللي بتقول ان اسمه كده. فاللي حاصل ان هو في اسمه ها بيقول ان انا هعمله مختصر. ماشي. ان انا ايه هعمله ايه مختصر. فالمختصر يبقى هنتقي، ولما تنتقي لابد انك تضع منهج معيار تنتقي بناء عليه. ايه المعيار اللي عندك؟ ممكن معايير متعددة عشان ناخد بالنا من الأمثلة. ممكن أقول إن أنا هحط المعيار موضوعي، يعني هتخير بعض الموضوعات هي اللي أخد فيها الصحيح. فممكن أقول إيه، أنا هعمل صحيح في السيرة المحمدية، أنا هعمل صحيح في المغازي، أنا هعمل صحيح في الأحكام الفقهية بس مش هجيب أي أبواب أخرى. لا، أنا هعمل جامع يعني أحكام فقهية وغيره زي المناقب والفضائل والمغازي والتفسير إلى آخره. ده اللي بيفرق الجامع زي جامع الترمذي وزي جامع البخاري وجامع مسلم عن السنن. السنن بتبقى قصرة على الأبواب الفقهية، الجامع هياخد الأبواب الفقهية وغيرها من الأبواب، العلم والإيمان والتفسير والفضائل والمناقب الى اخر ايه هذه الابواب اللي هي ما هياش بالاصاله ابواب ايه فقهيه مش هنلاقيها في كتب الفقه. فقال انا هاخد ما اجمعوا عليه المعيار ان ايه ده خطوة تانية بقى، وإنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه، يعني ما أجمعوا على قبوله واتفقوا على إن الحديث مقبول في الجملة، إن الحديث إيه مقبول في الجملة. الخطوة التالتة، الخطوة التالتة انه الصوت دلوقتي فيه مشكلة، هو النت عمال يقطع ويجي، انا ملاحظ ومتابع وبسجل على جهاز اخر، بسجل اوفلاين على جهاز اخر احتياطي علشان موضوع النت ده، بس انا شايف الصوت قصادي شغال. ماشي يا احباب، الصوت يرجع من حوالي 5 دقايق اهو. فيبقى دلوقتي وما انقطعش كتير، يعني هو فيه قطعة 6 دقايق ودلوقتي 5 دقايق 11 دقيقة، ومسجل انا على الجهاز التاني 11 دقيقة برضك، فانتوا ما فاتكونش حاجة. انا انتبهت اول ما اتقطع، انتبهت لانقطاعي فتوقفت، فانتوا ما فاتكونش كلام كتير على فكرة، يعني ممكن مثلا 10 ثواني 15 ثانية. طيب المهم الصوت دلوقتي واصل، طيب الحمد لله. فيبقى دلوقتي قال ايه، انا هنتخب بناء او المعيار اللي هحطه اني هبحث عن الاحاديث، ده يعني مفهوم كلامه، يعني هبحث عن الاحاديث التي أجمعوا عليها، أجمعوا عليها. ظاهر الكلام كده لما أقول أجمعوا عليه إن هم بقى مش هيختلفوا في حاجة منها، صح؟ فيقولوا طب استنى، كلامك ده فيه إشكال، ولا هذا شو بيقول إيه، وأما قول مسلم هذا فمشكل. طيب وجه الإشكال إيه؟ إنك أنت يا سيدنا الإمام المبجل قلت ان انا هجيب اللي اجمعوا عليه، ومع ذلك وجدنا احاديث فيه اختلفوا فيه، فالمعيار هنا اهو اختل اهو. ليس كل شيء صحيح هن عندي وضعته هنا، يعني في كتابه هذا الصحيح، وإنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. فنكتشف أنه لا، في أحاديث لم يجمعوا عليها واختلفوا فيها، فصار هنا إشكال، هو لم يلتزم بشرطه ولا مقصوده إيه بأجمعوا عليه؟ أحسن نكون إحنا اللي فاهمينها غلط. فظهر بالكلام أجوبة، قالوا لا استنى، تعالوا نشوف الكلام ونفهمه ونستوعبه.